الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الدعاء يوم عرفة. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا حديث مرسل. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله. قال المحقق: لكن يتقوى بما أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في سنده حماد، لقبه واسمه محمد بن أبي حميد، ليس بالقوي، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشباب. وهذه الأحاديث في فضائل الأعمال، والضعف إذا كان غير شديد. أصل الحديث في فضل لا إله إلا الله ثابت، وفضل الدعاء يوم عرفة ثابت. لذلك نقول مثل هذا يعني قابل للتحسين، يقبل في مثل هذا الموضوع. لا، حماد بن أبي حميد ده بيقول حماد ده لقبه، حماد بن أبي حميد، حماد ده لقب واسمه محمد بن أبي حميد. قال ابن عدي: ضعفه بين على ما يرويه، وحديثه مقارب، وهو ما ضعفه يكتب حديثه. باب فضل يوم عرفة. طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما كان من يوم بدر. فقيل: وما رأى من يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة. يزعهم أي يوقفهم للقتال، يصفهم، يوقف أولهم حتى يأتي آخرهم ليصفون. يوزع ويزع بمعنى يوقف، ويمنع من الخروج عن الصف. أدحر بمعنى أنه مغلوب ومذلول، أذل وأحقر وأبعد. قال الله تعالى: فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي مبعدا من رحمة الله. قال: هذا حديث مرسل، ولا مرسل صحيح، يعني طلحة بن عبيد الله اسناده صحيح إلى طلحة بن عبيد الله، وله شواهد. هذا في أن الشيطان يكون يصغر صغرا حقيقيا. الظاهر الله أعلم أن طبيعة الجن والشياطين تختلف، عندما ترى ما تكره من طاعة الله تصغر. الله عز وجل قد صغر إبليس: إنك من الصاغرين، الذليلين الحقيرين. فهو صغير منزلة وقدرا وحالا، وهو يغيظه ما يرى من رحمة الله عز وجل لعباد الله المؤمنين في يوم عرفة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ضاحي أي في الشمس، غير متظلل. يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظلله ويكفه إنه ضاح. ومن هنا أحب ابن عمر أن لا يتضلل، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن ذلك في من أتى الموقف، فهو أفضل الأماكن أن يأتي إلى موقف الصخرات عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بالفعل ضاحيا أنه لن يتضلل هناك بمكان. فليس أن يقف في الشمس في كل أحوال الإحرام، بل في هذا الموقف والله أعلم. انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، الأشعث غير مسرح الرأس كأنه في الإحرام، الأغبر الذي عليه تراب من كل فج عميق من كل طريق بعيد، فإنهم أتوا من كل بقاع الأرض، يشهد الله الملائكة أنه قد غفر لهم. قال: فتقول الملائكة: يا رب، فلان كان يرهق، وفلان وفلانة. يرهق يعني يرتكب المحارم، يرتكب المفاسد. قال: يقول الله عز وجل: لقد غفرت لهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيق من النار من يوم عرفة. أخرجه ابن خزيمة، ورجاله ثقات وإسناده قوي، لولا عنعنة أبو الزبير عن جابر، وله شاهد آخر أخرجه مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. وذكر المنذري في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فكادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال، أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من رب السلام، فقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، وضمن عنهم التبعات، ما عليهم من حقوق لغيرهم ضمنها الله عز وجل لهم. فقام عمر ابن الخطاب فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. هذا إسناد صحيح، وهذا لمن أخلص لله عز وجل وبر حجه، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والله أعلى وأعلم. وأما من أتى رياء وسمعة أو من كسب حرام أو لم يبر في حجه، لم يأتي بحج مبرور، فليس هذا الذي أتى لله أشعث أغبر ضاحيا. وقول الله عز وجل: ماذا أراد هؤلاء، دليل على أن هذا إنما هو في المخلصين. وأما من أراد أن يحج ليقال حاج، فإن الله لا يباهي به ملائكته، إنما أراد شيئا من الدنيا. فحديث جابر بهذا حديث حسن، وأبو الزبير عن جابر رغم العنعنة إلا أنه قد روى له مسلم بمثل بهذا. أبو الزبير معدود في طبقة المدلسين قليل التدليس، رغم أنه لم يسمع كل شيء من جابر، إلا أن مسلم صحح حديثه عن جابر للعنعنة، لكن مع الشواهد يصح الحديث. قال: باب تعجيل الوقوف وتقصير الخطبة. عن سالم بن عبد الله قال: كتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين مالت الشمس، حين زاغت الشمس، حين الظهر، فصاح عند سرادقه: الرواح. فخرج إليه الحجاج في ملحفة معصفرة، مصبوغة بالعصفر يعني، عن هذا منهي عنه، وقال: هذه الساعة فقال نعم. قال انظرني افض علي ماء، فدخل فاغتسل ثم خرج فسار بيني وبين ابي. من هو المتحدث؟ سالم، سالم بن عبد الله بن عمر. فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فجعل ينظر الى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فقال عبد الله صدق، صدق سالم ابنه يعني رضي الله عنه. هذا حديث صحيح اخرجه محمد، قال فيه فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. السنة هنا حين اقرها ابن عمر فهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف انظر الى طاعة الحجاج، الحجاج قال له اطع عبد الله بن عمر، ما رضيش يسمع كلام سالم لغايه ما ايه؟ ما يشوف عبد الله بن عمر ولا هيقول ايه؟ يعني شدة طاعته لعبد الملك. خذف الله في قلبي حب بني اميه وان يفني عمره في تعضيد ملكهم. عادة الحجاج اصلا كان يخطب من الظهر للعصر. يعني كما قال الحسن يعني يخطب يعني من الظهر إلى العصر وتحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول أحد منهم له الصلاة أيها الرجل، هيهات حال بين ذلك السيف والصوت. سبحان الله، يعني كان يقعد يخطب 3 ساعات يهذر ويأتي بالكلام الباطل والتهديد والتخويف والإرعاب بغير فائدة. فلذلك قال ابن عمر سالم إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة، فاقصر الخطبة وعجل الصلاة وعجل الوقوف. في الروايات الأخرى كلاهما صحيح، فإنه إذا أقصر الخطبة فهو سوف يعجل الصلاة وبالتالي سوف يعجل الوقوف إلى في الموقف يعني. قال ابن عبد البر هذا حديث يدخل عنده في المسند، لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت. وهذه طريقة البخاري ومسلم. رواه البخاري في التهجير بالرواح يوم عرفة وقصر الخطبة يوم عرفة. باب الدفع من عرفة. قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، أي دفعتم في السير، يقال أفاض من المكان إذا أسرع منه إلى المكان الآخر، وأصله الدفع، سمي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا ودفع بعضهم بعضا، سمي الدفع من عرفات. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حدة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا ورد فرجة النص. قال مالك قال هشام والنص فوق العنق. هذا حديث متفق عليه. قال أبو سليمان الخطابي العنق السير الوسيع والنص أرفع السير، وهو من قولهم نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائله ونسبته إليه. قال أبو بريد النص التحريك حتى يستخرج من الناقة أقصى سيرها، يعني يشد جامد جدا حتى تسير إيه بسرعة. فإذا ورد فرجة النص يعني إذا ورد فرجة إيه؟ أسرع بالدب. والنص أصله منتهى الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها، والفجوة الفرجة بين المكانين. وفي هذا بيان أن السكينة والتأوذة المأمور بها إنما هي من أجل الرفق بالناس، فإن لم يكن زحام وفي الموضع سعة سار كيف شاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق يعني سيرا هادئا، سيرا ليس بالشديد بل جاذب للقصواء الزمان حتى لا يزدحم الناس ليقتدوا به في الهدوء وعدم التدافع. وقال السكينة السكينة أيها الناس سيأتي الحديث، فإن البر ليس بالإضاعة ليس بالإسراع. هذا دليل على أنه يرفق بالناس ما استطاع ويهون عليه. الحديث الثاني عن ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، كله صياح وضرب إبل تسير بسرعة، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. والإيضاع حمل الركاب على العدو، حمل الركاب على العدو السريع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا الإفساد بينكم. ويقال الإيضاع سير مثل الخبب ومثله الإيجاف. الخبب هو قريب من الجري. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. شنق لها الزمام يعني شد، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. مورك الرحل الموضع الذي يضع الراكب رجله عليه، الموضع الذي يضع حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، من شدة ما هي راجعة لورا كده هتخبط في إيه؟ في موضع الرحل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، أي الزموا السكينة، عليكم السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها الزمام، لكي لا يجمع عليها شد الزمام مع صعوبة صعود الجبل رفقا بالحيوان صلى الله عليه وسلم ورفقا بالبشر قبلها. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي نافلة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وهذا فيه بيان الأحاديث الأخرى أنه صلى الصبح في غير قبل وقتها، أي قبل وقتها المعتاد له عليه الصلاة والسلام، فقد كان يؤخرها عليه الصلاة والسلام. أما في هذا اليوم فصلى مبكرا بمجرد تبين الفجر ومضي وقت يسير وقدر اتساع مثلا ركعتي السنة، صلى صلى الله عليه وسلم الفجر حين تبين الصبح، وليس أنه صلىه بليل، فإنه بالإجماع لا يجوز. قال: فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا حديث صحيح. هو صلى الله عليه وسلم وهي مجمع ومجمع المشعر الحرام، لوجود المشعر الحرام فيها، لوجود المشعر الحرام فيها. والمشعر الحرام المقصود في هذا الحديث هو حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل قزح. وأما قوله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فعنده يشمل كل المزدلفة لأنها عند المشعر الحرام، فلا يلزم أن يأتي الجبل نفسه، ولكن المستحب أن يأتي جبل قزح. بعد الفجر يكون في أي مكان في مزدلفة ويصلي الفجر، ثم يأتي الجبل الذي هو جبل قزح فيقف عليه. ويستقبل القبلة ويدعو الله ويكبر ويهلل ويوحد كل إله إلا الله، ويسفر أسفر الصبح، بمعنى أوشكت الشمس على الطلوع، أضاءت الشمس حتى أوشكت على أضاءت الشمس المكان ولم تطلع بعد، فدفع صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس بعد الإسفار جدا قبيل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين، فإن المشركين كانوا يقولون: أشرق ثبير كينما نغير. أشرق ثبير ده جبل بمزدلفة، لما الشمس تطلع عليه وتضرب أشعتها فيه يقولوا نبدأ في الدفع، نغير يعني ندفع، تكون الشمس بدأت ضوءها يظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم دفع قبل طلوع الشمس، ولكي يصل في الضحى إلى منى لكي يرمي الجمرة صلى الله عليه وسلم. قوله شنق للقصواء أي كفها بزمامها، والحبال ما كان دون الجبال في الارتفاع، واحدها حبل، أتى حبلا من حبال، يعني جبل بس جبل إيه صغير. والقصواء اسم ناقته، اسم ناقته كانت مقصوة الأذن، وهو أن يقطع طرف من الأذن، ولا يقال جمل أقصى، إنما ناقة قصواء. باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. سميت مزدلفة للاجتماع، وقيل في قوله سبحانه وتعالى وأزلفنا ثم الآخرين أي جمعناهم أو قربنا بمعنى آخر. عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يعني جمع جمع تأخير كما ذكرنا. هذا حديث متفق على صحته. عن أسامة بن زيد أنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، الشعب مكان بين جبلين، نزل فبال تبول ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء، توضأ وضوءا شرعيا خفيفا بس ليس المعتاد من الإسباغ كأن يغسل ثلاثا ثلاثا وأن يدلك في الغسل مثلا، إنما اكتفى كأنه مرة مرة، توضأ وضوء الشرعي لكن لم يسبغ الوضوء الإسباغ المعتاد. قال فقلت له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني مع أنه نزل صلى الله عليه وسلم وتوضأ ولكنه ما صلى في الطريق، وأخبر أن الصلاة أمامه في المزدلفة. قال فركبت فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. ذلك أنه بادر إلى صلاة المغرب وترك وقتا يسيرا بينها وبين العشاء، ومثل هذا الفصل اليسير في الجمع لا يضر. هذا حديث متفق على صحته. قوله الصلاة أمامك يريد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة وهي أمامك، وفيه دليل على أن الحاج لا يجوز له أن يصلي المغرب بعدما دفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة، وفيه دليل على أن كل صلاة فات وقتها يقيم لها ولا يؤذن. هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، وهذا الأذان أولا لليه؟ للمغرب، ثم أقام، ثم أقام للثانية وهي العشاء، فأين هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال ليس له يعني من الدليل محل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فات صلاة الصبح أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أقام، فدل ذلك ثم صلى الصبح، دل ذلك على أنه يؤذن للصلاة الفائتة. ها؟ هو هنا ذكر قال قال ثم أقيمت الصلاة، نعم، لكن هنا الحديث الثاني حديث جابر أذن وأقام، فهذا اختصار. هذه الرواية لم يسمع أسامة الأذان الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، سمع الإقامة فقط، فهذا الاستدلال فيه نظر. قال ودليل على أن قليل العمل إذا تخلل بين صلاتي الجمع لا يقطع نظم الجمع، يعني مثل إناخة البعير والاستعداد وانتظار مثلا من يحتاج إلى شيء أو من يكمل الصلاة أو نحو ذلك. قال لأنه قال ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت العشاء، وفيه أنه توضأ ولم يسبغ الوضوء، وإنما فعل ذلك ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره إلى أن يبلغ جمعا لمزدلفة، ثم لما أراد الصلاة أسبغ الوضوء، وكان عليه الصلاة والسلام يتوخى أن يكون على طهر في كل حال. وفيه دليل على أن الوضوء نفسه عبادة وقربة وإن لم يرد الصلاة، لكنه أراد الذكر، وهذا حال ينبغي أن يكون الإنسان عليه متوضئا. وعلى أي حال فكلما كان الإنسان على وضوء كلما كان أفضل، كما في حديث بلال أنه ما أحدث إلا توضأ وما توضأ إلا صلى ركعتين، فأن يكون الإنسان على طهارة في جميع الأحوال أولى وأفضل. عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما، ولم يسبح لم يصلي نافلة بين الصلاتين ولا بعد العشاء. لا، لم يسبح لم يصلي نافلة. لا مانع أنه يختم الصلاة يسبح التسبيحات، مقصود يسبح لم يصلي نافلة. هذا حديث صحيح. قال وإذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فاتفقوا على أنه يؤذن ويقيم للظهر ولا يؤذن للعصر، والأكثرون على أنه يقيم للعصر، وهو قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي لا يقيم لها. أما إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء فاختلف أهل العلم فيه، فقال الشافعي واجمع بينهما بإقامتين ولا يؤذن لحديث أسامة بن عمر، وهو قول إسحاق. وذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين، يؤذن ويقيم للأولى ويقيم للثانية لحديث جابر، وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك يجمع بأذانين وإقامتين، يؤذن ويقيم لكل واحدة، يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود. وقال سفيان الثوري يجمع بينهما بإقامة واحدة، كذلك رواه أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه سعيد الزبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد أيها فعلت أجزائك. وكذلك الاختلاف في الجمع بين الصلاتين بعذر السفر على مذهب من يجوزه. أصح الأقوال أنه يجمع بأذان وإقامتين. حديثة يعني من جهة الرواية ومن جهة الدلالة، من جهة القياس، لأنه بلا نزاع أنه في الظهر والعصر في الرواية أنه أذن وأقام وصلى للظهر ثم أقام فصلى العصر، فالمقتضي لذلك مقتضى الدليل أنه يؤذن أذانا واحدا ويجمع ويقيم للصلاتين. ويرون أن رواية ابن مسعود يعني غريبة اللي فيها أذان لكل واحدة وإقامة لكل واحدة. وحديث ابن عمر وأسامة لم ينفي فيه الأذان، وإنما قال أقيمت الصلاة، ولم يقل لم يؤذن. الجمع بينهما لكل واحدة منهما بإقامة، هذا ليس فيه نفي الأذان، إنما أراد أن يبين وجوب الإقامة لكل واحدة. فالصحيح أنه بأذان وإقامتين كما قال جابر رضي الله عنه. هذا أصح الأقوال إن شاء الله. قد ذكرنا من قبل أنه يجمع في وقت المغرب، استغفر الله، يجمع المغرب والعشاء في وقت العشاء، وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة العلماء ونقل فيه الاتفاق على ذلك. قال الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بعد الدفع من عرفة متفق عليه بين العلماء، إلا أن ذكرنا أنه لو فاته الوقت حتى نصف الليل ولم يصل إلى مزدلفة فليصلي في مكان الذي وفيه، فالوقت مقدم على هذا الجمع. باب التغليس بالفجر يوم النحر بالمزدلفة. التغليس أن يصليه بغلس، أي قبل انتشار الضوء بعد طلوع الفجر. عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. هنا في الحقيقة هنا ما إيه ما يعني فعل فعلا كثيرا، أكل بين الإيه عبد الله وابن مسعود. قال خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، يعني لأن الضوء في أول الوقت. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جميعا حتى يعتموا. وصلاة الفجر في هذه الساعة، أي في أول وقت طلوع الفجر، وليس أنه تحويل تام للوقت. صلاة المغرب ظاهرة جدا، لأنه صلىها فعلا صلى الله عليه وسلم في وقت العشاء، لذلك لابد أن لا يصليها حتى يقدموا ويعتموا ويدخلوا في العتمة، خلافا ذكرنا الأمر ده خلافا للشيخ ابن باز رحمه الله اللي بيقول لو وصلوا المغرب العشاء ولو وصلوا المزدلفة قبل العشاء صلوا المغرب والعشاء، وهذا لا أعلم قائلا به من السلف، دار الإجماع على خلافه منقول. فالصحيح أنه إذا وصلوا قبل العشاء انتظروا حتى يعتموا ويقدم معظم الناس، وعند ذلك يصلوا للمغرب والعشاء في وقت العشاء. قال وصلاة الفجر في هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أو دفع عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني يقول لو هو دفع دلوقتي من مزدلفة إلى منى دلوقتي قبل طلوع الشمس فقد أصاب السنة، فبيقول ما كانش يعني يمكن كأن عثمان سمع أو قبليها كمان، فدفع فعلا فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، فأصاب عثمان رضي الله عنه السنة ودفع قبل طلوع الشمس عندما أسفر جدا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من طريق آخر عن عبد الرحمن بن زيد مختصرا. باب الدفع من جمع. عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر يصلي بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. هذا حديث صحيح رواه البخاري في باب متى يدفع من جمع وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب أيام الجاهلية. قال رحمه الله هذا هو سنة الإسلام أن يدفع من المزدلفة حين أسفر قبل طلوع الشمس. قال طاووس كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فأخر الله هذه وقدم هذه. قال الشافعي يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس. قوله أشرق ثبير يقال أشرق ثبير، هو أشرق ثبير أشرق ثبير، يقولون أشرق ثبير أشرق ثبير، يقال أدخل أيها الجبل في الشروق، كما يقال أجنب دخل في الجنوب وأشمل دخل في الشمال أو في الشمال، أشمل دخل في الشمال. وقوله سبحانه وتعالى فأتبعوهم مشرقين أي لحقوهم وقت دخولهم في شروق الشمس وهو طلوعها. كيما نغير أي ندفع للنحر، يقال أغار إغارة الثعلب أي أسرع ودفع في عدوه. الزيادة أشرق ثبير كيما نغير أو لعلنا نغير أخرجها الإسماعيلي. وروي عن أبي الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع وعليه السكينة المزدلفة، وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر. يعني أوضع لسه إلينها الإضاع اللي هو الإسراع. وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف اللي هو حبة الباقلاء، وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود في التعجيل من جمع والأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفات، وقال النبي حسن صحيح. ولمسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه صلى الله عليه وسلم، كأنه علم اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم. وروي عن نافع عن ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر، اسناده صحيح. رمية بحجر دي حوالي مثلا 200 متر مثلا على الأكثر، اللي هي المسافة بين مزدلفة ومنى، المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل. أقول قولي هذا، أستغفر الله. يعني يستقبل الاستخرات دي اسفل جبل الرحمة. فهو جبل الرحمة ده اللي الناس بتسميه جبل عرفة، عرفة ده وادي، فالجبل نفسه يقف قريبا من الصخرات، يخليها قدامه او يخليها وراه، يخلي الجبل قدامه او وراه مش لازم. لا بقول جعل جبل، بقول جبل المشاة، حبل المشاة بين يديه، يعني معظم المشاة،